قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أي من المعاصي والذنوب كاليهود الذين فرحوا بخداع المسلمين ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. كل من يحب أن يحمد بما ليس فيه فهو ليس بناجي من العذاب، وإن نزلت في اليهود إلا أنها عامة فيهم وفي غيرهم.